أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه سورة البروج وهي سورة مكية من القرآن المكي بإجماع. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الأقسام والأيمان فقال سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ثم أتى بالمقسم عليه وقوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود. قول الله تبارك وتعالى والسماء هذا قسم يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ووفق الله تبارك وتعالى هذه السماء فقال ذات البروج. قيل المقصود بالبروج هو منازل الشمس المعروفة وقيل البروج أي البناء الشاهق العالي كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إنما تكون يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومعنى بروج مشيدة يعني حصون عالية عظيمة منيعة سيكون المعنى الثاني والسماء ذات البروج يعني التي فيها يعني هذه نجومها وأقمارها وشموسها كأنها يعني بروج عالية مشيدة وسواء كان هذا أو هذا فإن هذه يعني منازل الشمس وتباعد النجوم بعضها عن بعض هذا أمر لا شك أنه دليل على عظمة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال أيضا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فمواقع النجوم وتباعد بعضها عن بعض وهذه المسارات العظيمة التي تسير فيها بدقة وإحكام كما قال الشمس والقمر بحسبان يعني بحساب دقيق وقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فإذا كان الله قد أقسم بمسارات ومدارات هذه النجوم وأنها بروج يعني أنها هذه الأقسام المعروفة في هذه قبة السماء التي نراها فيكون هذا لا شك أنه لتعظيم لأن سعتها وكون كل منها في فلك يعني يدور فيه لا يتعداه، وأن كل منها بحسبان وحساب دقيق. وعند أهل العلم بهذه الهيئة وهذه الصناعة يجزمون جزما يعني يقينيا بأنه لا خلل في التوقيت ولو لجزء صغير جدا من الثانية في حركة كل نجم مع الآخر، بل حتى في حركة المذنبات والشهب المستقرة السائرة تسمى بالمذنبات، وهي كان يكون رأس يعني مضيء ثم حوله مثل الذنب، هذه المذنبات كذلك وإن كان لا تسير في فلك يعني في دائرة وإنما تسير في مسارات متعرجة كذلك لا تختلف ثانية عن وقتها وعن سيرها بين هذه النجوم ورحلتها وعودتها، تعود في نفس الوقت بالدقيقة والثانية لا تختلف. أو أن هذه النجوم والشموس والأقمار على هذا النحو يعني بذات بناء شاهق أبنية شاهقة، فهذا كذلك دليل على عظمة الرب تبارك وتعالى. وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من شقوق في هذا الخلق، ثم ارجع البصر كرتين يعني رد البصر المرة تلو المرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا ألا يستطيع أن يصل إلى مداه وإلى آخر يعني هذه نهاية هذه السماء ونهاية يعني هذه المواقع النجوم. فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا القسم العظيم فيقول والسماء ذات البروج يعني صاحبة البروج، ثم قال جل وعلا واليوم الموعود، يقسم الله تبارك وتعالى باليوم الموعود، وإجماع المفسرين على أن المقصود باليوم الموعود هو يوم القيامة، وهو موعود لأن الله تبارك وتعالى وعد به ووقته توقيتا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولكنه وعد لا يخلف، وعد من الله تبارك وتعالى والله لا يخلف ميعاده سبحانه وتعالى. وكون هذا أنه يوم موعود وعده الله تبارك وتعالى ففيه بشرى لأهل الإيمان لأن فيه يلقون سعادتهم، وفيه تهديد لأهل الكفران لأنه هو اليوم الذي يلقون فيه عذابهم عياذا بالله. فهذا قوله اليوم الموعود هذا كذلك إخبار وبشرى لأهل الإيمان وتحذير لأهل الكفران. ثم قال جل وعلا وشاهد ومشهود، الشهادة معروفة، الشهادة اللي هي الحضور والنظر، شاهدت الأمر يعني نظرته، وشهدته يعني حضرته كما جاء في قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهده يعني من حضره الشهر أو وهو مقيم في بلده. والشهادة معروفة هي الإدلاء بمرأة الإنسان، وقد اختلفت عبارات أهل التفسير في المقصود بالشاهد والمشهود، فقال بعضهم الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم النحر أو يوم عرفة، وقال بعضهم الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يستشهده على قومه كما قال تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو يشهد سبحانه وتعالى. وقيل الشاهد والمشهود كل نبي، والمشهود يعني كل أمة، وقيل الشاهد هو كل إنسان والمشهود يوم القيامة. والشاهد أن يعني عبارات المفسرين من السلف فسروا هذا، وهذا اختلاف كما يقال اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يحدد شاهدا معينا ولم يحدد مشهودا معينا هنا، وكل هذا يدخل في باب ما يقسم الله تبارك وتعالى به. فإن كان يوم الجمعة فهو يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى يشهد على أعمال الصالحين، وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة يعني فيها خير إلا أجابه الله تبارك وتعالى إياه كما قال النبي إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بدعوة إلا أجابه الله تبارك وتعالى إياه، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه خلق آدم، وفيه يكون البعث، فهو يوم عظيم، وهو شاهد على أعمال الخلق، وذلك أن الأيام تشهد، وكذلك المواقع تشهد، وكذلك إذا كان المشهود هو يوم النحر فهو يوم مشهود لا شك، لأن الناس يأتون من كل مكان ويشهدون فضل الله تبارك وتعالى ونعمة الله عز وجل عليهم في هذا اليوم اللي هو يوم النحر أو يوم عرفة. وإذا كان المقصود بالشاهد والمشهود هو كل نبي وأمته والله يقسم بهذا، هذا شيء عظيم كذلك، أن الله يقسم بالرسل أنهم يشهدون على أقوامهم، ويقسم كذلك ب يعني من يشهد هذا، يعني فهذا تأكيد على أنه حق وأنه كائن لا محال. فيدخل في هذا كل شاهد وكل مشهود، كل شاهد وكل ما يشاهد، ومنه قول الله تبارك وتعالى إذا انقسم يعني شبيب هذا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا قد أقسم الله تبارك وتعالى بكل شيء. وقال أيضا بعض المفسرين أن الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه، ومشهود كل الخلق فكلهم بنظر الله تبارك وتعالى. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام، وما يقسم به والله يقسم سبحانه وتعالى بنفسه أحيانا، فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيقسم بنفسه تبارك وتعالى، كما أيضا جاء في الحديث وعزتي وجلالي، يقسم بصفاته، وكذلك طبعا يقسم بنفسه تعظيما لذاته العلية سبحانه وتعالى، ويقسم بمخلوقاته تعظيما لنفسه كذلك، لأن عظمة المخلوق دليل على عظمة الإيه؟ الخالق. فعندما يقسم الله بالشمس والقمر والليل والنجم والسماء، كل هذا لا شك أنه يعظم الله عز وجل نفسه، وأنه رب هذه المخلوقات وهو خالقها سبحانه وتعالى. بعد هذه الأقسام والأيمان يقول تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود. إذا كانت هذه أقسام على أنها أيمان، فيكون قتل أصحاب الأخدود يعني هو المقسم عليه، وقتل جاء بالبناء للمجهول، ولا شك أن الذي يقتلهم هو الله، الله سبحانه وتعالى، فهذا دعاء من الله عز وجل عليهم كاللعن والطرد، كما يقول لعنوا. وأصحاب الأخدود هم هؤلاء طائفة من المجرمين، ملك من ملوك اليمن هو وزبانيته وحكومته قاموا بقتل المؤمنين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسلم عن حديث صهيب رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح مسلم وفي مسلم بن أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم في قصة عبد الله بن سامرة، فنسرد هذا الحديث. فهنا حكم الله عز وجل عليهم بالقتل، والقتل هو المقصود هنا، يعني أنهم قتلوا معنى أنهم لعنوا وطردوا من رحمته تبارك وتعالى، ويدعو الله عز وجل عليهم، ودعو الله حق، الله لا يدعو غيره، وإنما هذا حكم منه سبحانه وتعالى على هؤلاء بالقتل والذلة في الدنيا والآخرة. والأخدود هو الشق، الشق الذي في الأرض يعني هو الأخدود. وكان من شأن هؤلاء أصحاب الأخدود أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان ملك من ملوك اليمن، وكان له كاهن على عادة الملوك، والكاهن هو العراف الذي يتكهن له بعلم الغيب، وغالبا ما تكون الكهانة عن طريق الجن، يعني اتصال بالجن، والجن يخبرونهم ببعض الخبر الذي يقبسونه من السماء فيصدقون أحيانا لما ينقلون من خبر صحيح من الملائكة، ولكن يكذبون كثيرا، لأن الخبر الواحد يكذبون عليه 100 كذب. فالملوك كان لهم كهان، وهذا الكاهن كاهن الملك لما كبر سنه قال للملك يعني ابحثوا لي عن غلام ذكي لقن، ومعنى لقن يعني إذا لقن يحفظ، يعني جيد الحفظ، حتى أعلمه هذا العلم الذي عندي علم الكهانة، فإنه قد كبر سني، فإن إذا مت لا يوجد مني. ودائما نجد الكهانة أنها علم سري، ما يعطيه الكاهن إلا يعني ما يعلمونه هكذا للناس كلهم. فلما هذا كان محتفظ بهذا العلم، لما كبر سنه قال لملكه يعني، فبحثوا عن أذكى غلام موجود في المملكة وأتوا به إليه ليلقنه. وكان هذا الغلام إذا انطلق من بيته إلى الكاهن هذا ليعلمه يمر على راهب من رهبان النصارى، فأعجبه شكل الراهب فبدأ يختلف إليه، يعني يجلس يتأخر عنده ويعلمه هذا الراهب الدين. ثم إنه كان يبطئ على الكاهن ولا يحضر يعني ميعاد الدرس، فاشتكى يعني لأهله، فكان أهله يضربونه، وكان الكاهن كذلك الآخر يضربه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال للراهب قال له إذا أتيت أهلك فقل يعني حبسني الكاهن، وإذا أتيت الكاهن فقل حبسني أهلك. ثم إنه في يوم وهو ذاهب إلى الكاهن وجد دابة قد حبست الناس، قال النبي قيل أن هذا يعني جاء في الحديث أن هذه الدابة أسد حبس الناس فلا يمرون، فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم يعني هل شأن الكاهن أو الراهب أحب لله تبارك وتعالى. ثم أخذ حجر وقال اللهم إن كان يعني شأن الراهب أحب إليك من الكاهن فاقتل هذه الدابة، وإن كان يعني شأن يعني الكاهن ليس أحب إليك فلا تقتله. ثم تناوله فضربه فقتلت الدابة، قتل هذا الأسد بهذا الحجر. فالناس المحبوسين قالوا لقد أوتي هذا الغلام علما لا يعلمه أحد، شلون يعني يقول هذه الكلمات ويضرب أسد بحجر، وفي العادة لا يقتل الأسد بحجر واحد، ومن طفل صغير، يعني من طفل من غلام صغير يضرب حجرا واحدا فيقتل أسدا، هذا أمر على خلاف العادة، هذا خارق للعادة. فاشتهر خبره في الناس، فلما اشتهر خبره يعني قيل له من يعني علمك هذا ومن فعل هذا، أخبرنا هذا الله يعني ما قتلته بقوتي وإنما قتله الله. وقيل له يعني ألك إله غير الملك، كانوا يعبدون هذا الملك، فقال إنما ربي وربكم الله. ثم بعد ذلك ظهرت على يديه كثير من هذه الخوارج، فسمع رجل أعمى من جلساء الملك سمع بهذا الغلام فأتاه فقال له يعني رد علي بصري، قال أنا لا أرد البصر وإنما يرده الله، ولكن آمن بالذي يعني أؤمن به وأنا أدعوه لك رد بصره. فقال يعني فإني مؤمن بما يعني جد، فدعا الله تبارك وتعالى فرد عليه بصره فآمن بالله. فذهب هذا الأعمى وجلس في بلاط الملك وإذا به مبصر، فقال له من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. فقال له يا لك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذ بالعذاب، أخذوه بالعذاب حتى يعني يفصح عمن علمه هذا، فأتي بالغلام قال والله الذي فعل هذا الغلام الفلاني، فأتي بالغلام فظلوا يضربونه ويعذبونه حتى دل على الراهب. وكان الراهب قد قال للغلام قال له إذا إنك ستبتلى، لما قتل الدابة هذه وراح أخبره قال إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، قال لا تخبر عني، لكن من شدة التعذيب خبر عن يعني خبر عن الراهب. فأتي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، فقال لا أرجع عن دينك. فأتي بالمنشار فوضع على مفرق رأسه فنشر حتى وقع في القتل ولم يرتد عن دينه. ثم جاء بالأعمى فقيل له ارجع عن دينك، فقال لا أرجع عن ديني، فقال له لأقتلنك قتلة لم يقتل لم يعني لم يقتلها صاحبه، فأمر به فقتل بقتلة ثانية. ثم جاء للغلام كذلك فأرادوا أن يقتلوه فما استطاع. فأرسله الملك مع مجموعة من الناس، قال له اذهبوا إلى أعلى جبل واقذفوه منه. فذهبوا به إلى مكان عالي، فجاء دعا الله تبارك وتعالى، دعا الله هذا الغلام هو عبد الله بن سامر، قال اللهم اكفنيهم بمن شئت، دعا عليهم فارتج بهم الجبل فزلزل بهم فسقطوا جميعا عنه وهو بقي، أتى نزل حتى جاء الملك فقال له ما فعل أصحابك؟ قال قتلهم الله تبارك وتعالى ومجاني. فأمر بجماعة أن يأخذوه بقرقور في البحر، ثم إذا توسط البحر ألقوه فيه، فأخذوه وذهبوا به إلى البحر، ثم قال اللهم اكفنيهم بمن شئت، دعا عليهم اللهم اكفنيهم بمن شئت، يعني أن تكون كافية، بمعنى حسبي الله ونعم الوكيل. فرجف بهم الموج فغرقوا جميعا، إلا هو وجد يعني خشبة من هذا القرقور ركبها وظلت الريح تخذف به حتى أصلته إلى يعني إلى ساحل البحر. ثم رجع الملك، فلما رجع الملك قال ما فعل أصحابك؟ قال أغرقهم الله تعالى وأنجى. ثم قال الملك إنك لن تقدر علي، قال ما تستطيع تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس جميعا في ساحل البحر، قال تجمع أهل المملكة ثم أعطيك سهما من كلمتي، أعطيك سهم من عندي، ثم تنصبني، ثم تقول بسم الله هذا ربي هذا الغلام، وتضربني فإني أموت. ففرح الملك بذلك إنه حيقتله، ولكنه لم يعرف مقصد الغلام، وهو أن يعني يقيم الحج عليه ويدعو الناس إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فجمع الملك الناس ثم نصب هذا الغلام، نصب الغلام في مكان، وجاء الملك أخذ سهما من كنانة الغلام كما يت، ثم قال بسم الله ربي هذا الغلام، وقذف الغلام فجاءت السهم في صدغه فوضع يده على جرحه ثم مات. فقال الناس جميعا الحاضرون آمنا برب هذا الغلام. فقيل الملك يعني جزعت أنه قد آمن بك ثلاثة، قال له ثلاثة وأنت جزع، الآن تسببت في أن آمن الناس كلهم. فقال خذوا الأخاديد، خذوا الأخاديد، شقوا يعني شقوا في النار، ثم أتى بالحطب فجمع فيها، ثم أتى الناس أن يؤتي بالناس فوجا فوجا وخيروا. قيل لهم يعني من لم يرجع عن دينه قذفناه في النار، وبدأ يقذفهم فوجا فوجا في النار. فهؤلاء هم أصحاب الأخدود الذين دعا الله تبارك عليهم، وهذا طبعا حادثة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود. وقد ذكر أهل التاريخ بأن في عهد عمر بن الخطاب حفر بعض الناس مكان في اليمن، فإذا وجدوا القبر هذا، وجدوا هذا الغلام وهو جالس ويده على موضع يده، فرفعوها فطلع الدم منها، فأمرهم عمر بن الخطاب بأن يعيدوه، وقال هذا هو عبد الله بن السامر الذي يعني حدث النبي عنه، وأعادوه في قبره كما كان. قال الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. الأخدود هذا النار اللي هو النار التي أججوها وأشعلوها لقتل هؤلاء المؤمنين، ذات الوقود يعني ذات الاشتعال، وذلك بما جمعوا فيها من حطب في هذه الأخاديد وأشعلوها. إذ هم عليها قعود، إذ يعني حين حال كونهم عليها قعود، الملك وحاشيته وزبريته قعود على يعني هذه النار، يتفرجون على قتل المؤمنين وتعذيبهم وهم قعود عليها على أرائكهم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم يعني هذا الملك الفاجر وزبانيته على ما يفعلون من حرق المؤمنين على هذا النحو بالمؤمنين شهود، يعني حضور وشاهدون لتعذيبهم ومسرورون بفعلهم وإجرامهم هذا. ثم قال جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم يعني ما كرهوا وأبغضوا منهم وانتقموا منهم على هذا النحو بتعذيبهم إلا بهذه الجريمة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والإيمان بالله عز وجل ليس جريمة، وإنما هو مدحة، يعني لا ذنب لهم إلا هذا، لا ذنب لهم إلا هذا، وهذا في الحقيقة ليس بذنب، وهذا ليس في الحقيقة إيه ليس بذنب وليس بعيب. يعني لا ذنب لهؤلاء إلا إيمانهم بالله تبارك وتعالى، فهم لم يجردوا سيوفا لهم ولم يحاربوهم ولم يسبوهم ولم يشتموهم، وإنما كل الذي فعلوه أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. الله اسم الأعظم للرب جل وعلا، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحميد المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى، الذي حمد نفسه وأثنى على نفسه بمحامد لا يبلغها عباده سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه هو الذي يستحق. فالذي يوصف بهذه الصفة الله، أنه الله الذي لا إله إلا هو، والعزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، والحميد المحمود الذي يحمده من في السماوات ومن في الأرض ويسبح بحمده كل شيء، لا شك أن الإيمان به يعني واجب. وهذا ليس جريمة، بل هذا أمر لازم واجب. يعني فقد نقموا عليهم أمرا هو لازم لكل أحد، واجب على كل أحد. ثم وصف الله عز وجل كذلك نفسه فقال الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الرب العظيم الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، ملكها إيجادا وتصريفا سبحانه وتعالى، هذه جريمته. ثم قال جل وعلا والله على كل شيء شهيد، وهذا تبشير وتحذير، الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، يعني حاضر مشاهد لكل شيء. فيعني يا أهل الإيمان لا تظنوا أن ما يفعل بكم أو يفعلوا بكم هؤلاء هو غائب عن الله تبارك وتعالى، بل الله حاضر ومشاهد، وبالتالي فإنه يعني لن يضيع أجركم وصبركم وجهادكم. وكذلك يا أهل الكفران اعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع على إجرامكم وعلى كفركم وعنادكم، وأن الله لن يضيع يعني عنده يعني عذابكم، بل هو يدخر هذا، إن ربك لبالمرصاد، والله على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا مبينا حكمه سبحانه وتعالى في هذا الأمر كله فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بالتأكيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أصل الفتنة في لغة العرب هي الحرب، يقال فتنت الذهب، فتنته يعني الدينار يفتن، بمعنى يوضع الدينار في النار حتى يعرف زائف هو أم أصلي، لأن الذهب إذا وضع في النار يزداد معانا وينصع ويظهر طيبه، ولكن المعادن الأخرى المغشوشة فإنها تظهر بالنار، يظهر غشها ويظهر زيفها. وأخذ هذا المعنى، معنى الوضع في النار، فإن الذين فاتوا المؤمنات يعني وضعوهم في النار، ودول بالفعل فتنوهم، أخذوهم ووضعوهم في النار بهذا المعنى. وسمي التعذيب فتنة لأنه اختبار عظيم وابتلاء، وأحيانا يطلق على النتيجة السيئة، النتيجة السيئة للاختبار، نقول فتن يا فلان، بمعنى أنه اختبر فظهر زيفه، وابتلي فلان فظهر حسنه، كما قال الله وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، يعني يختبرهم الله تبارك وتعالى بملاقاة الكفار في بدر فيظهر يعني شجاعتهم وصبرهم. فإنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون تعذيب وإهانة للمسلم. وسمي الشرك فتنة كذلك لأنه يعني قلب وتحويل للناس عن طريق الإيمان. إن الذين فتنوا المؤمنات يعني عذبوهم ووضعوهم في النار على هذا النحو ليصرفوهم عن الدين ثم لم يتوبوا، بين هنا سبحانه وتعالى يعني أن رحمته واسعة، وأنه قد يسبق من إنسان إجرام وكفر وعناد، ولكن يكون قد كتب الله تبارك وتعالى له أن يرجع عن كفره وعن عناده ويرجع إلى الدين ويتوب، فأتوب الله عز وجل عليه، وهذا من رحمته الواسعة سبحانه وتعالى. فقال إن الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني ماتوا على فتنتهم ولم يتوبوا من هذا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا توعد من الله لهم بأن لهم عذاب جهنم عنده ولهم عذاب الحريق أي في النار نار الآخرة عياذا بالله. فقال الله هنا ثم لم يتوبوا ليبين أنه ليس كل من سبق منه إجرام وإهانة وفتنة المؤمنين أنه لا بد منه، لأن الله لو لم يقل هنا ثم لم يتوبوا لكان كل معذب لمؤمن من أهل النار، لكن الله قال ثم لم يتوبوا ليبين أن رحمته سبحانه وتعالى واسعة وأنه قد يسبق من الإنسان إجرام وكفر وعناد ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليه، كما كان الشأن في كثير من أهل مكة عذبوا المؤمنين وأهانوهم وفعلوا بهم وفعلوا، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني تجاوز عنهم ورحمهم وردهم إلى الدين وكانوا من أفضل الناس ومن أخير الناس. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان ليس هو التصديق وحده وإنما هو العمل بمقتضى هذا التصديق. أصل الإيمان التصديق، آمنت له بمعنى صدقته، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين، فالنبي صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم يصدق المؤمنين كما قال لما قال المنافقون عن النبي قال هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يعني سماع، فقال الله تبارك وتعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن لهم معنى يصدقهم، فالنبي كثير التصديق سليم النية، إذا حدثه مؤمن صدقه لأن الأصل في المؤمن الصدق، فهو يصدق المؤمنين ويصدق الصادقين صلوات الله وسلامه عليه. أصل الإيمان هو التصديق في اللغة، لكن الإيمان الشرعي هو العمل بمصدر التصديق، أما التصديق المجرد دون عمل بهذا التصديق فإنه لا يدخل في مسمى الإيمان، يعني الإيمان الحقيقي الشرعي المنجي عند الله تبارك وتعالى. فمن عرف الله مثلا لكنه لم يخفه ولم يرغب إليه ولم يتقيه ولم يطيعه هذا ما مؤمن، هذا من معرفة كمعرفة الكفار ومعرفة المنافقين ومعرفة إبليس، يعرفون الرب ويصدقون يعني في قرارات قلوبهم أن هذا حق، فإنهم لا يكذبون لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هي مكابرة فقط باللسان ولكن قلوبهم موقنة. موسى إيش قال لفرعون؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قد علمت أنت تعلم هذه الآيات آيات من الله عز وجل من عندي، وإن لا ظنك يا فرعون مصبرا. والله يقول عن قوم فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومعنى استيقنتها يعني أنها في يقين القلب أنها آيات الله، لكن ظلم وعلو من باب العلو والظلم. فليس الإيمان هو مطلق التصديق بالقلب، بل الكافر مصدق بقلبه لكنه معاد جاحد، وإنما الإيمان هو العمل بمقتضى التصديق، وأول عمل بمقتضى التصديق عمل القلب، فأول شيء لابد أن يطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك أطاعوا قالوا سمعنا وأطعنا وخافوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آتي زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم هذا أنه من لم يفعل هذا فليس مؤمنا حقا وإنما كذاب، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا عطف إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وأعمال، وإذا ذكر الإيمان والإسلام أو الإيمان والعمل الصالح يكون الإيمان هنا عمل القلب، كما سئل النبي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وخير الإسلام قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت ربي سبيلا. فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب، لكن كما يقال الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، كل كل معنى، وأما إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. فالإسلام الكامل والإيمان الكامل. إذا قلت أنا مسلم معنى لابد، إذا هذا صدق لابد أن تكون داخل فيك الإيمان بقلبك مش بالظاهر، وإذا قلت أنا مؤمن أو هذا مؤمن معنى لابد يكون مسلم كذلك، لابد أن يشهد الله من رسول الله وأن يصلي ويصوم. شايف كيف؟ فكذلك إذا ذكر الإيمان وحده معناه أنه لابد يعمل عمل الصالح، إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح إذا الإيمان ينصرف هنا إلى يفترق بعضنا في المعنى، الإيمان هنا إلى عمل القلب والعمل الصالح إلى العمل الظاهر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات ولا شك أنها من مفهوم الإيمان، لكن لما يذكر هنا يصير هي تنصرف إلى العمل الظاهر، عمل الصالحات، وأعظم هذه الصالحات الصلاة، ثم أركان الإسلام الباقية الزكاة الصوم والحج، بعد ذلك الجهاد بر الوالدين الإحسان، كما هو معلوم من يعني كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو صالح، لأنه يصلح النفس يصلح الأمة يصلح المجتمع هو صلاح، وكل ما نهى الله عز وجل فهو فساد، الله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم أي عند الله عز وجل، وقدم هنا لهم لبيان أن هذا أمر مملك، يعني جنات جمع جنة، والجنة هي الشجر الملتف الذي يجن من يدخل فيه، يعني يستره من يعني كثافة أشجارها وأغصانها، كما قال الله تبارك ذواتا أفنان، أفنان والفنن اللي هو فروع الشجر، يعني جنات تجري من تحتها من تحت الأشجار، هذه الجنات، أو من تحتها من تحت القصور، قصور هذه الجنات. الأنهار جمع نهر، وأنهار الجنة متعددة، مو أنهار مياه فقط، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهي ليس نهرا أنهار الماء فقط، بل حتى أنهار هذه الأشربة المتعددة. وأهل الجنة كما قال الله تبارك وتعالى يفجرونها تفجيرا، يعني يتفجر النهر تفجيرا إليه، ومعنى يفجرونها يعني ينفجر الماء أو الشراب الذي يريد المؤمن شربه يذهب إليه يأتيه إليه، لا يعني يقطع له وادي ولا يطلع له جبل ولا يحمله على ظهره ولا يأتي به من مكان بعيد، وإنما يأتيه إلى مكانه، يفجرونها تفجيرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك هذا إشارة بالإيه؟ بالبعيد، وهذا بالقريب، وذلك ليش أشار بالبعيد؟ للتعظيم والرفعة والعلو. ذلك الفوز الكبير، هذا نهاية المراد ونهاية المطاف ومنتهى الآمال، الفوز يعني الغاية فيما يشتهي الإنسان ويتمنى، الكبير الذي ليس بعده شيء. دائما تجد كذا الإعلانات الأمريكان الفوز الكبير، عبارة عن إيه؟ تنزيلات لألبسة وأطعمة وكذا. وين الفوز الكبير؟ لا، الفوز الكبير هو هذا، الفوز الكبير هو هذا، هو الجنة، هو هذا ما أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. طبعا هذا فيه يعني الآيتين، يعني هذه الآية التي وصفت عاقبة المجرمين ووصفت هنا عاقبة المؤمنين، هذا فيه تحذير وإنذار لهؤلاء الذين فتنوا المؤمنين ومن على شاكلتهم، وطبعا هذا تهديد لأهل مكة، لأن أهل مكة وقعوا فيما وقع فيه ولاية المجرمون، فقد كانوا كذلك يعذبون أهل الإيمان الذين الآية السورة مكية، ويفتنونهم ويضربونهم يعملون أعمال شبيهة بأعمال هؤلاء. فقد كان بلال رضي الله تعالى عنه يخرج به إلى قيض ورمضاء مكة التي تشوي عليها اللحم ويوضع على ظهره، ثم يؤتى بالصخرة العظيمة تضع على صدره، ثم يقول له سيده أمية بن خلف: لا أرفع عنك حتى تكفر بمحمد. شوف إنسان في هل اللهب اللي راح مكة في وقت الصيف وشاف حره الشديد، ويتصور إنسان يعذب على هذا النحو ويقول: لا أرفع عنك حتى تكفر محمد، وهو يغرد ويقول: أحد الأحد. يجيب له أكبر كلمة تغيظه، أكبر كلمة تغيظه اللي هو الوحداني، يقول له: أحد الأحد، يعني بس الله أحد الأحد سبحانه وتعالى. فهؤلاء هذه الآيات إنما هي انذار وتحذير شديد لهؤلاء الذين كانوا يعذبون أهل الإيمان في مكة، وكذلك من على شاكلتهم في كل جيل وفي كل عصر، وكذلك هي بشرة لأهل الإيمان الذين يعذبون ويضطهدون، وإنه يعني إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، هذا الفوز الأكبر والمراد الأعظم. ثم قال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. البطش هو الإيقاع بالخفض، هو الإيقاع، وصف البطش هو القبض. فأجد موسى باطشا بساق العرش، يعني قابض بساق العرش، واليد تزني وزنها البطش، البطش اللي هو الإمساك يعني والقبض بشدة، ويطلق على الإيقاع بالخصم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذا من قول هود لقومه لقبيلة عاد، قال لهم: إذا بطشتم، يعني أنزلتم العقوبة بخصومكم، بطشتم جبارين، يعني أنزلتم خصومكم بها فعل الجبارين، يعني لا يرقبون أحدا ويحطمون الكبير والصغير. فهذا من قوتهم ومن إجرامهم. فإن بطش ربك يعني إنزاله العقوبة بخصومه سبحانه وتعالى، أعداء الله إذا أنزل الله عز وجل بهم عقوبته فهذا شديد. إن بطش ربك لشديد، إنزاله عقوبته سبحانه وتعالى بأعدائه شديد قوي مؤلم. ثم قال جل وعلا: إنه، يعني إن الله سبحانه وتعالى هو، لتأكيد الضمير كذلك، فجاب الضمير وأكده، قال: إنه هو، حتى لا ينصرف الأمر إلى غيره، يبدئ ويعيد، هو الذي يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق، فقد خلقنا نطفة ثم يعيد الخلق مرة ثانية، والإعادة يوم القيامة. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، يعني الذي خلق الخلق ويعيده. ثم إن من صفاته مع أنه ذا بطش شديد إلا أنه كذلك غفور ودود، والغفران مسامحة، وأصل الغفر هو التغطية والستر، ومنه المغفر لأنه يغطي الرأس. غفور يعني يستر العيوب، عيوب أهل الإيمان وأهل الإسلام التائبين، فإنه يسترها فلا يفضحهم بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما جاء في حديث النبي حديث عبد الله بن عمر أن الله يأتي بالمؤمن يوم القيامة فيفرض عليه كنفه، يعني يستره عن الناس، ثم يقره بذنوبه، يقول له: أتعلم أتذكر أنك فعلت كذا وكذا وكذا، حتى يقر، يقول: نعم ربي فعلت فعلت فعلت فعلت فعلت فعلت. فإذا أقر بها جميعا يقول: فإنني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. وهو الغفور الودود، الودود من الود، وهذه فعول للمبالغة، وهي حق في صفة الرب جل وعلا لا مبالغة. والود هو المحبة، ومن المحبة من فقط يعني يغفر إساءة من أساء إليه، بل ويوده يحبه، وهذا ليس إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لأن الإنسان إذا أخطأ في حقك سبك أنت وشتمك وأهانك وظلمك، ممكن يعني نهاية المسامحة إذا كنت حليم جدا تصبر عليه تحلم عليه بعدين تنساله هذه الإساءة، لكن تحبه وتوده تجد صعوبة. الرب لا، ولله المثل الأعلى. الرب حتى هذا العبد الذي أخطأ في حقه وقد يكون سبق له شتم الله بأن دعا له الولد وفعل وقاتل أولياءه وحاربهم وفعل بهم، لكنه مع ذلك إذا رجع هذا العبد إلى الله تبارك وتعالى فإنه يغفر له هذا ويحب ويوده إذا سلك طريق الإيمان، إنه هو الغفور الودود، وهذا منتهى الرحمة ومنتهى الإحسان منه سبحانه وتعالى. وجمع الله تبارك وتعالى هنا بين يعني صفتين، التي صفة الشدة والبطش وهذا بالمجرمين، وصفة الرحمة والمودة بالمؤمن، كما قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع بين الصفتين، وهذه ليست صفات تضاد، وإنما هي صفات يعني واحدة، فلأن الجهة مختلفة. الله تبارك وتعالى لا ينزل بطشه ونقمته وعقوبته إلا من يستحقها من أهل الإجرام وأهل الظلم وأهل العدوان، وكذلك لا يضع رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى إلا في من يستحقها من أهل الإحسان وأهل الفضل، كما قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالله تبارك وتعالى ينزل يعني رحمته في مكانها وكذلك عقوبته في مكانها سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هاتين الصفتين أمر الله تبارك وتعالى متصف بهما، اللي هو الرحمة والمودة لعباد الله المؤمنين، والشدة والأنفة والعزة للمعاندين، كما قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه من الأخلاق الطيبة التي أمر الله تبارك وتعالى أن نتخلق بها، يعني في بعض أخلاق الله عز وجل ربنا أمرنا أن نتخلق بها، كما قال مثلا: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله يحب الرحمة ويتصف بها سبحانه وتعالى، ويحب من يتصف بها، وكذلك يحب المؤمن أن يكون عزيز على الكافر، عزيز لك على من؟ على الكافر مش على المؤمن، وأن يكون رحيم لإخوانه المؤمنين. فالله تبارك وتعالى هذه من صفاته جل وعلا: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. ثم قال جل وعلا: ذو العرش، ذو العرش صاحب العرش، والعرش سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، والعرش عرش الله تبارك وتعالى هو سقف مخلوقاته، مخلوقاته ومصنوعات الله ومخترعاته، سماوات خلق سبع سماوات وفوقها كرسيه وفوق عرشه سبحانه وتعالى، فهو سقف مخلوقاته. والنبي يقول: والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني لا يستطيع العقل أن يحسب اتساعه ولا مادته ولا جنباته، هذا أمر فوق تصور الإنسان، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ذو العرش المجيد بالرفع، المجيد صفة لله سبحانه وتعالى، وقرأ أيضا ذو العرش المجيد فيصير صفة للعرش. والله تبارك وتعالى قد وصف عرشه بأنه العظيم، قال ذو العرش العظيم، وقال ذو العرش الكريم، فالعظيم من العظمة والكريم من الكرم اللي هو النفاسة، يصير المجيد من المجد إذا كان هذه صفة العرش. وأما المجيد إذا كانت صفة لله تبارك وتعالى بمعنى أنه الممجد سبحانه وتعالى، والتمجيد هو المدح والإشادة، فهو الممجد سبحانه وتعالى يمجده ويمدحه أهل السماء والأرض وكل مخلوقاته، ومن شأن الله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فعلى الرفع هو صفة لله، وعلى الخفض يكون صفة للعرش. فعال لما يريد، فعال، هذه فعال كثير فيها الياء، وهذه صيغة مبالغة من الفعل لما يريد، يعني ما يريد الله عز وجل أن يفعله يفعله، أي فعل يريد أن يفعله يفعله، لا يرده أحد عن أن يفعل ما شاء سبحانه وتعالى، من إنزال بطشه من يشاء، من إنزال رحمته من يشاء، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. من يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. والذي يريده كثير، إرادة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية إرادة عظيمة واسعة، وسعت كل الخلق، بل لا إرادة لأحد إلا بعد إرادة الله تبارك وتعالى. فعال لما يريد. ثم قال جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك للتهويل والتعظيم، هل هذا السؤال لكن يراد به ليس الاستفهام، هل أتاك يا محمد أو يا أيها يعني المستمع والقارئ حديث الجنود، حديثهم حديث اللي هو قصتهم وما يتحدث به عنهم. الجنود جمع جند يعني وجند، وهؤلاء الجنود اللي هم جند الكفر ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى، لأنهم جندوا في خدمة الشيطان وفي خدمة الآلهة الباطلة وفي حرب الإسلام والمسلمين. هل أتاك حديث الجنود؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى من يعني أعتاهم فرعون وثمود، فرعون قوم فرعون وثمود قبيلة ثمود العربية، يعني هل لم يأتكم حديث هؤلاء؟ كانوا ناس أهل قوة وأهل بطش وأهل شدة، لكن ما كان مآلهم وما كانت نهايتهم. فهذا فرعون قد انتزع الله عز وجل من ملكه وأخرج معه جنوده وحاشيته، قال جل وعلا: فنبذناهم في اليم، ونبذهم الله عز وجل في اليم وأغرقهم فيه ودمرهم تدميرا. وكذلك ثمود فإنهم عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى وذبحوا ونحروا الناقة التي أرسلها الله تبارك وتعالى لهم آية، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني تحدي. فماذا كان من شأنه بعد هذا التجبر والتعالي وإذلال يعني نبيهم على هذا النحو وقتلهم لهذه الآية التي أرسلها الله عز وجل، آية ورحمة، آية ناقة من الصخر ورحمة لهم في أنهم يحلبونها ويشربونها من ألبانها، لكن الله يقول: فعقروا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فما كان مآلهم؟ الله عز وجل يقول يعني: فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ما أصبحوا كأنفس الذهب، انتهوا. هذا الكلام تهديد لمن؟ تهديد لهؤلاء الطغاة من قريش وزبانيتها التي في هذا الوقت وقت نزول هذه الآية تفرض يعني قهرها وبطشها وفجورها على أهل الإيمان من الضعف والمساكين الذين كانوا بأعداد قليلة ما تجاوزوا في هذا الوقت 200 شخص من المسلمين. فالله يقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، بل لكن الذين كفروا يعني من قوم كان محمد في تكذيب، وكأن الله عز وجل جعل التكذيب هذا كأنه ظرف هم داخلين فيه في تكذيب، يعني الكذب تكذيبهم وردهم لخبر الله عز وجل عن يمينهم وعن شمالهم ومن فوق ومن تحت، يعني كأنك لا تسمع منهم إلا التكذيب. قال هذا من يعني من بلاغة القرآن وإعجازه: بل الذين كفروا في تكذيب. شفت الإنسان في تكذيب يعني أبدا ما تمسه إلا وهو يسب النبي يكذب في ساحر ولا مجنون، يعني كأنك بس الكلام المتشر في كل مكان منهم بس التكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، من شوف هل حاوتهم. والواقع شنو؟ الواقع ان الله محيط من ورائهم سبحانه وتعالى، يعني انهم في قبضته سبحانه وتعالى، وانهم في قهره وفي بطشه، يعني هم عمالين يكذبوا لا ما نبعث ولا يكون بعث ولا نشور ولا كان ولا يكون ولا يوم قيامة، انت كذاب وانت وانت وانت، والله من ورائهم محيط، لا اله الا الله، والله من ورائهم محيط، الله محيط بهم. الإحاطة بمعنى العلم، الإحاطة بمعنى العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط به علما يعني أنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وكذلك الإحاطة بمعنى يعني الاحتواء، لأن الله تبارك هم يعني في قبضة الله تبارك وتعالى وفي قهره وفي سلطانه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بل هو قرآن مجيد، يعني هذا الكلام مو لعب مهزل، قال بل هو قرآن مجيد ممجد. وصف الله تعالى القرآن بالتمجيد لأنه قرآن ممدوح ممجد، له المجد والعلو والرفعة، فهو كلام الله تبارك وتعالى العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد في لوح محفوظ، يعني أنه عندما نزل كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، واللوح اللي هو لوح الكتاب، نحن نعرف اللوح بلغتنا نحن، وهو قد يكون من خشب وقد يكون من كذا يكتب فيه، لكن عند الله تبارك وتعالى اللوح المحفوظ هذا الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، فهذا لا يقدر قدره ولا يعرف خبره على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إن هذا ليس قولا يعني كما تدعون عبارة عن أساطير الأولين اكتتبها فيتم عليه بكتب أصيلها، أو إنما نقول منه هنا، بل هذا قرآن عظيم نزل من اللوح المحفوظ من فوق السماء السابع من عند الله سبحانه وتعالى. تفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.